بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال في موطأ الإمام مالك: باب النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه. يصيب الرجل أمة كانت لأبيه، وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهب لابنه جارية فقال لا تمسها فإني قد كشفتها. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه قال: يعني هذا من كمال اجتناب حلائل الأبناء، الله حرم، أو من كمال اجتناب منكوحات الآباء منكوحات الآباء حرام سواء كنا زوجات أو سراري، لكن لو كان الأب ملك جارية ولم يقربها فإن لا تحرم، لا يحرم على الابن أن يملكها بالشراء أو بالهبة، لكن عمر رضي الله عنه قال: فإني كشفتها، يعني معناه أنه استمتع بها شيئا من الاستمتاع. أما إذا وطئها فهذا من المحال، مما يحرم قطعا، لأنه داخل في عموم قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. نعم. صلى الله عليك. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه قال: بين المجبر، نعم، كذا المجبر عندي المجبر، نعم المجبر، إيه. أنه قال: وهب سالم ابن عبد الله لابنه سالم، صلى الله عليه، وهب سالم ابن عبد الله لابنه جارية له، فقال: لا تقربها فإني قد أردتها فلم أنبسط لها. وحدثني عن مالك فلم أنشط إليها، هذا أوضح في المعنى، هذا أوضح في المعنى وهو قريب. نعم. صلى الله عليه. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا نهشل بن الأسود قال للقاسم بن محمد: إني رأيت جارية لي منكشفا عنها وهي في القمر، فجلست منها مجلس الرجل من امرأته، فقالت: إني حائض، فقمت عنها فلم أقربها بعد، أفأهبها لابني يطأها؟ فنهاه القاسم عن ذلك. وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الملك، يعني كل هذا يرجع إلى معنى إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، يعني تصبح بهذه الإرادة أصبحت مشتبهة من المشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه. نعم. أحسن الله إليك. وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الملك بن مروان أنه وهب لصاحب له جارية ثم سأله عنها فقال: قد هممت أن أهبها لابني فيفعل بها كذا وكذا. فقال عبد الملك: لمروان كان لمروان كان أورع منك، وهب لابنه جارية ثم قال: لا تقربها فإني قد رأيت ساقيها منكشفة. لا بد أن رآها رؤية يعني بشهوة، أما لو رآها منكشفة فأت كما لو رآها خشبة، لكن رآها وتعلق بها نظره. نعم. أحسن الله إليك. باب النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب. نكاح أهل الكتاب. أصل الأمة لا الأصل أنه لا يحل للحر أن يتزوج أمة، لقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم الآية. فشرط في نكاح الإماء شروطا: ألا يستطيع طول الحرة، ولا ثمن الأمة، وكذلك شرط فيهن أن يكن مؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. نعم. أحسن الله إليك. باب النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب. قال يحيى قال مالك: لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات. قال الحرائر العفيفات، لأن الإحصان يطلق على الحرية وعلى العفة، فقول والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يعني الحرائر العفائف. نعم. صلى الله عليك. قال الله: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فهن الإماء المؤمنات. نعم. قال مالك: وإنما أحل الله فيما نرى، والله أعلم. فيما نرى. نعم. مضبوط على نرى كذا. نعم. ونرى. لا نرى. طيب ماشي بعد. قال مالك: وإنما أحل الله فيما نرى والله أعلم نكاح الإماء المؤمنات، ولم يحلل نكاح إماء أهل الكتاب. ولم يحل. أحسن الله إليك. ولم يحل نكاح إماء أهل الكتاب اليهودية والنصرانية. قال مالك: والأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين. والأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين. الكلام الأول في النكاح الزواج. نعم. قال مالك: ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين. نعم. يعني على هذا الرأي لا يحل وطء أمة مجوسية ولا مشركة. وهذا فيه الخلاف. نعم. أحسن الله إليك. الظاهر اختياره الظاهر من الجواز. نعم. واستدلوا بأن يعني بما وقع من يعني من في السبي الذي يعني حصل للصحابة كما في مواضع كسبي أو طاس كل مشركات. نعم. أحسن الله إليك. باب ما جاء في الإحصان. في الإحصان. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: والمحصنات من النساء هن أولات الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله تعالى من النساء بعد قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ثم قال: والمحصنات من النساء، يعني المزوجات، هنا المراد المزوجات. نعم. أحسن الله إليك. والمحصنات من النساء هن أولاة الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله تعالى حرم الزنا. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب وبلغه عن القاسم بن محمد أنهما كانا يقولان: إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحصنته. إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد يعني وطئها، هنا أرادوا الحقيقة. نعم. فمسها. نعم. فقد أحصنته. قال مالك: وكل من أدركت كان يقول ذلك: تحصن الأمة الحرة إذا نكحها فمسها. قال مالك: يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاحه. إذا مسها لها بنكاح لا بملك اليمين. نعم. يحصن العبد الحرة إذا يحصن العبد الحرة إذا نعم. مسها بنكاح. نعم. ولا تحصن الحرة العبد إلا ولا تحصن الحرة العبد إلا أن يعتق وهو زوجها. نعم. فيمسها بعد عتقه، فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأته قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق فإنه لا يحصنها نكاحه إياها وهي أمة حتى تنكح بعد عتقها ويصيبها زوجها، فذلك إحصانها. قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها فإنه يحصنها إذا اعتقت وهي عنده، إذا هو أصابها بعد أن تعتق. كل ما جار هذا الكلام من الإحصان الذي المذكور في حد الزنا، وأن يطأ يعني الرجل أو المرأة توطأ في نكاح صحيح، يقول: وهما حران عاقلان بالغان. كل هذا الكلام يرجع إلى هذا المعنى. نعم. أحسن الله إليك. وقال مالك: والحرة النصرانية واليهودية والأمة المسلمة تحصن الحر المسلم إذا نكح إحداهن فأصابها. باب نكاح المتعة. حسنا. أحسن الله إليك. نعم.